ونحن في استقبال شهر حرام من أشهر الله الحرم التي قال الله عنها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ما هذه الأربعة الحرم؟ فسرها لنا أعلم الناس بكلام الله ومنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ولهذا يعبر عنه بعض الناس في رجب الفرد، لأن هذا الشهر منفرد عن بقية الأشهر الحرم. الأشهر الحرم ثلاثة متوالية، وهي قم قائما واقعدا، ابدأها من الأول ذكر الخير. لا يا جماعة، ورجب أن أريد الثلاثة الأشهر المتوالية، ومن أقرب الناس إليه ما بينه وبينه إلا نفر واحد. اسأله آخر قلبك يا أخي. الأشهر الثلاثة المتوالية هي أمن؟ طيب نرجع ورا يعني. لا إله إلا الله. نعم. طيب ذو القعدة نقول بفتح القاء، ما نقول ذو القعدة. وذو الحجة بكسر الحاء، ما نقول ذو الحجة. أنتم فرق. القعدة مفتوح والحجة مكسور. والمحرم ثلاثة أشهر متوالية لتكون حماية لقاصدي بيت الله الحرام، لأن شهر الحج يبدأ في المناسك. وذي القعدة حرم له، والمحرم كذلك، لأن الناس كما تعلمون في زمن نزول القرآن كانوا يحجون على إيه؟ على الإبل، يحتاجون إلى شهر قدوما وشهر رجوعا. فكان من حكمة الله أن جعل هذه الأشهر الثلاثة المتوالية حرما لا يحل فيها القتال. ولذلك يجب الإنسان قاتل أبيه في هذه الأشهر في مكة ولا يقتله، لا يقتله، لأنه يعرف أن في أشهر حرم وفي المكان حرام. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو يخطب الناس في منى يوم العيد، قال لهم: أي يوم هذا؟ فظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، قال الله ورسوله أعلم. وسألهم: أي شهر هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. وسألهم: أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن اليوم يوم النحر، والشهر شهر ذي الحجة، والبلد مكة. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا قد بلغ؟ ألا هل بلغ؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.